حصريا على موقع دي جي كيو دوت كوم. صعب يبعد عن هوا حبيبي لي حقوق على قلبي وعندي فوق كل الناس وانا مش باروق الا لما بكون معاه حبيبي كل ذوق كل رقة وكل شوق واللي من هوا يدوق صعب يبعد عن هوا اللي تمنيته فيه واكتر من اللي تمنيته من غير ازاي قولي بقى جوايا وحبيت طول عمري انا نفسي الاقيه وسنين عمري هعيشها له طيب وعلي احساس مش موجود في الدنيا دي خلاني نسيت الناس اصلي ده انسان مش عادي حبيبي كله ذوق كله رقة وكله شوق واللي من هوا يدوق صعب يبعد عن هوا حبيبي لي حقوق على قلبي وعندي فوق كل الناس وانا مش باروق الا لما بكون معاه الدنيا حلوت في يوم متعرف